السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. سألت الجلس الإحالة على الجلس تفكير بس الإحالة على الجلس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته وضمن ما تلف به بعد طلب، فإن أبى لم يجبر في الغصن ولواه، فإن لم يمكنه فله قطعه بلا حكم. حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل الشروع في هذا الدرس، ذكرت في الدرس السابق وقد نبهني أحد الشيخ خالد، وكذلك في موضوع آخر فيما يتعلق بشروط الحوالة، شروط الحوالة، وقلنا من شروطها ما يتعلق باتفاق الجنس، اتفاق جنسي الحوالة، اتفاق جنسي الحوالة. أنا ذكرت يظهر سبق لسان قلت بأن هذا في المذهب وهناك خلاف. لا، ما في خلاف، وأنا قصدت أردت أن أقصد الصفة من الرديء إلى الجيد، فاضربوا عليها وامسحوا هذا القول. أن مسألة اتفاق الجنسين محل اتفاق عند أهل العلم. كذلك سؤال من أحد الأخوة في موضوع الإحالة على المهر، قلت أن لابد أن يكون مستقرا، وضربت مثال بالمهر. قال: كيف؟ هو إذا لم تقبضه الزوجة، إذا لم تقبضه الزوجة لا يجوز الإحالة عليه لأنه غير مستقر، مثل دين الكتابة مثلا، فكذلك مهر الزوجة إذا لم تقبضه. أما إذا قبضته فالحوالة عليه، طبعا هذا قد لا يتصور، لكن المقصود إذا لم تقبضه. طيب، هنا قال رحمه الله تعالى، قال: وإذا حصل في أرضه أو جداره. الآن بدأ بذكر أحكام الجوار، بدأ بذكر أحكام الجوار، وذكرها هنا بعد أحكام الصلح، وذلك لأن في الغالب يحصل خصام ونزاع بين الجيران، فذكر جملة من الأحكام المتعلقة بأحكام الجوار. ولا يخفاكم بأن الشريعة حثت على الإحسان إلى الجار، الإحسان إلى الجار، وربنا جل وعلا قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقد وردت جملة من الأحاديث ذكرها النووي رحمة الله عليه في رياض الصالحين، كذلك المنذري في الترغيب والترهيب، وغيرهم من أهل العلم جمعوا النصوص الواردة في أحكام الجار وفي حقوق الجار. ولذلك ينبغي على الجيران أن يقوموا بهذه الحقوق، ومنها تعاهد الجيران، وتعاهد الجيران يكون بالبر والإحسان إليهم، وب يعني إعانتهم وبحمايتهم وبحفظ بيوتهم حال غيابهم. وكذلك يجب عليهم أن يتحمل بعضهم أذية بعض، فبحكم المجاورة لا بد أن يصدر شيء من الأمور التي تعكر صفو هذه الجيرة، ولأجل هذا وجب أن يتحمل بعضهم بعضا، إلا إذا كان هناك ضرر، فالشريعة ترفع الضرر وتزيله ولا ترضاه. فإذا حصل أن ترتب على بعض التصرفات ضرر فإن الشريعة تأمر بإزالته، وإن كان الصبر أولى. فإذا صبر الجار على أذى جاره فإن هذا له الفضل الكبير عليه، وله أيضا الجزاء الأوفى بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما إذا لم يستطع الصبر وكانت الأذية شديدة أو لا يمكن أن تحتمل شرعا كأن يفتح طاقا إلى حريمه مثلا، فإن يجب عليه أن يزيل الضرر لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. والقاعدة الفقهية المتفق عليها أن الضرر يزال، أن الضرر يزال. قال رحمه الله تعالى: وإذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو غرفته لزم إزالته. إذا حصل في أرضه، يعني في أرض الجار، أو جداره أو هوائه، لأن الإنسان يملك القرار ويملك الهواء، فالهواء أيضا تبع له وكذلك القرار. غصن شجرة، غصن شجرة غيره، يعني شجرة الجار امتدت أغصانها إلى حوش الجار مثلا، أو إلى بيت الجار، أو مثلا عرق لعرق شجرة أيضا امتد إلى أساسات الجار مثلا، لزم إزالته، يجب على الجار أن يزيل هذا الضرر، أن يزيل هذا الغصن، وأن يزيل هذا العرق الذي امتد إلى جاره. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس لعرق ظالم حق، وتضبط ليس لعرق ظالم حق على الإضافة، وضمن ما تلف به بعد طلب. فإذا تسبب الغصن هذا بتلف، مثل ماذا؟ تكسير زجاج مثلا، يعني الغصن هذا يمتد ويضرب مع الهواء فيكسر زجاج، أو يهدم جدار، أو مثلا يخرب أساسات إذا كان هذا العرق يمتد مثلا، أو يهدم بئر. أحيانا بعض الشجر عروقه قوية فتمتد، فربما هدمت بئرا وأفسدته، ففي هذه الحالة له أن للجار إذا طالب بدفع هذه الأضرار أو التلفيات فيلزم الجار أن يدفعها إليه، وذلك إذا رفع وطلب الجار هذا الضمان، هذا الضمان. فإن أبى الجار أن يزيل هذه الأشجار أو مثلا الغرف، مثلا أحيانا بعض الناس يبني غرفة، مثلا غرفة حمام يبنيها على جدار الجار، فيتأذى الجار، يأتيه من هذه المياه والنجاسات والأشياء تتسرب عليه. أو مثلا يبني فرن أو مطبخ، بعض الناس يبني مطبخ، فهذا المطبخ تكون مثلا المواسير والأشياء إلى جهة الجار، فيتأذى بالرائحة ويتأذى بالدخان ويتأذى بالنار قد يعني يطير شررها على البيت، هذا يجب إزالته. كذلك الرحى مثلا، يضع رحى عند بيت الجار، أو يضع مكينة مثلا، بعض الناس عنده مكاين كهرباء في البيت يضعها وتتحرك وتسبب اهتزاز في جدران البيت وأساسات البيت، وأقل الأحوال فيها إزعاج ولا يستطيع الناس ينامون مثلا. أو يضع مثلا حوش للغنم أو الدجاج، هذا معروف وموجود، بعض الناس الآن يعني مولع بالأغنام ومولع بالحيوانات، فيأتي بحظيرة ويضعها عند الجيران، وتعلمون بأن هذه مخلفاتها مؤذية، روائحها وكذا، أو مثلا الدجاج بأصواته مثلا، أو الطيور، هذا كله يجب إزالته عن الجار إذا تأذى الجار من ذلك وطلب. وأي فساد يترتب على مثل هذه التعديات فإن الجار يجب عليه أولا أن يزيل هذا الضرر، أن يزيل هذا الضرر. فإن لم يزله وجب على شرع للجار أن يزيله بما لا يتضرر الجار الآخر، وإن لم يحصل بمعنى مثل لي غصن الشجرة مثلا، فإن الحاكم يجبر الجار على إزالة هذا الضرر، وإذا طلب الجار التعويض فله ذلك. ولذلك قال هنا: فإن أبى، يعني الجار المؤذي، فإن أبى لم يجبر في الغصن ولوه. قال لم يجبر في الغصن، لماذا؟ لأن الغصن يمكن لويه، أما غير الغصن فلا يمكن إلا بإزالته، مثل الحمام ومثل الحظائر، هذه ما يمكن، لأن هذه ضررها ما يمكن إلا بإزالته، ما يمكن إزالته إلا ما يمكن قطعه إلا بإزالته. قال: فإن لم يمكنه فله قطعه بلا حكم. يعني بالنسبة للغصن الآن إذا لم يستطع أن يلويه فله أن يقطعه ولو لم يترافع إلى الحاكم، يعني لا يعني يجب عليه أن يترافع إلى الحاكم، له أن يقطعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس لعرق ظالم حق، وهذا متعدي ومتجاوز، أشبه الصائل. الصائل عندنا يجب دفعه أولا بما يندفع به، فإن اندفع مثلا حيوان صال عليك أو سارق أو عدو، فإن دفع بالتهديد أو مثلا بالعصا، بضربه بعصا، لا يجوز اللجوء إلى القتل، وإن لم يندفع إلا بالقتل قتله، كما نص على ذلك أهل العلم. كذلك الغصن هذا إذا لم يزله الجار فإن لك أن تلويه تضعه على بيته، فإن أبى الجار ولا يمكن ليه إلا بقطعه فيقطع، ولا شيء عليك في هذا. نعم. قال: ويجوز فتح باب لاستطراق في درب نافذ لا إخراج جناح وساباط. طبعا قبل أن ننتقل إلى هذا، القاعدة الشرعية أنه لا ضرر ولا ضرار، أن الضرر يزال، وأن كل ما يتسبب بضرر على الجار يجب إزالته. قد ضربت بعض الأمثلة، من ذلك ما يتعلق بقضية فتح أيضا الشبابيك والطاق أيضا على الجيران، فإن هذا مؤذي ويطلع الإنسان فيه على حريم الجار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اطلع عليك بغير إذنك ففقأت عينه فلا جناح عليك، أو كما ورد. والنبي عليه الصلاة والسلام أهدر عين من اطلع إلى بيت جاره من دون إذنه، ولو فقأته ورميته بشيء ففقأت عينه فإن عينه هدر، لا ضمان عليك. لماذا؟ لأنه متعد عليك، ويجب رفع الضرر. وهذا ينسحب على أشياء كثيرة، حتى فيما يتعلق بالأصوات، فيجب منع الأصوات التي تؤذي الجيران، مثل أصوات الموسيقى والأصوات الغناء أو الأصوات العادية المباحة أيضا، خاصة عبر هذه الأجهزة مثلا يرفعها الإنسان مثلا فتؤذي، لأن هناك من الجيران من هو مريض أو نائم أو مشغول أو طالب علم مشغول بالقراءة والكتابة، أو إنسان وراءه عمل يحتاج إلى النوم مبكرا، هذا كله يجب رفع الأذى عنه. كذلك ما يتعلق بالاختصاصات، فالبيت كما ذكرنا لكم بأن الهواء حكم القرار، كذلك الحريم الذي أمام البيت، يعني المنطقة التي تتبع البيت. هناك الآن عند الناس ما يسمى بالأرصفة، أو مكان أمام البيت مترين أو ثلاثة أو سبعة، هذه تبعك، فأنت توقف السيارة فيها، فإيقاف سيارات يقوم الجار فيوقف سيارته في أمام بيتك قد يكون فيه مزاحمة لك، مزاحمة لسياراتك، وربما يؤذيك في هذا. إذن هذا كله مما يجب رفعه وإزالته عن الجيران، رفعه وإزالته عن الجيران. كذلك ما يتعلق بالأنظمة التي تضعها البلدية من قضية الارتدادات مثلا، يسمى الآن ارتداد، لما تريد أن تبني بناء بينك وبين الجار، كل بلد عنده نظام يقول لك مثلا ممنوع تبني مترين مثلا بينك وبين الجار، هذه منطقة حرة ما يجوز تبني فيها، فإذا بنيت فيها فأنت قد ارتكبت مخالفة تعاقب عليها وتضمن عليها، ولا يجوز الإنسان ابتداء إلا إذا استأذن الجار، فأذن له الجار بذلك فإن هذا مشروع ولله الحمد. نعم. قال: ويجوز فتح باب لاستطراق في درب نافذ. نعم، ويجوز فتح باب لاستطراق في درب نافذ، يعني يجوز للجار أن يفتح بابا للمرور في درب نافذ، درب يعني مشترك للجميع، الدرب هذا يشترك فيه الجميع، يمشون معه وينفذون من خلاله، وهذا يدلنا على أن الدرب غير النافذ لا يفتح له بابا، لأنه في الغالب تركه الناس لأجل مصلحة الجيران، يترك لأجل مصلحة الجيران، فلا يفتح على هذه الطرق غير النافذة. نعم. قال: لا إخراج جناح وساباط وميزاب إلا بإذن إمام مع أمن الضرر. لا إخراج جناح، يعني لا يجوز إخراج جناح وساباط وميزاب إلا بإذن إمام مع أمن الضرر. إذا لا يجوز إخراج جناح. الجناح ما هو؟ طيور. ها؟ دجاج. لا. ها؟ الروشن الآن سمونها برندات. الآن البرندة هذه تسمى هي الجناح. الصابات كذلك الأشياء المسقوفة، والميزاب، الميزاب الذي يخرج الماء من السطح مثلا يخرجها، هذا إلا بإذن الإمام مع أمن الضرر، يعني لا يخرج إلا بإذن الإمام، وإذا أمن أيضا الضرر. أما الميزاب فيحتاجه الناس، ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه: الميزاب سنة، إخراج الميزاب سنة. وهذا مروي عن وهو رواية عن الإمام أحمد أن إخراج الميزاب إلى الشارع سنة، وقد كان معمولا به على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أحيانا يستطيع الناس أن يتحكموا بهذا الميزاب بحيث لا يتضرر به الناس ولا المارة ولا الجيران. مثل إيش؟ أن يصنع مثلا ميزاب وينزل الماء إلى الأرض مثل ما يصنع الآن، تكون الماسورة نازلة، لا يأتي الماء مباشرة إلى الشارع فيتسخ الناس، أو مثلا يصب على الجيران. فالناس يتفننون الآن ويأتون بأشياء جديدة حقيقة كلها تتفق مع المصلحة، مع المصلحة التي جاءت بها الشريعة. إذا لا يجوز إخراج جناح أو ساباط أو ميزاب إلى الشارع إلا بإذن الإمام مع أمن الضرر. والإمام المقصود فيه الخليفة أو السلطان أو من يستمد سلطته منه. الآن مثل البلديات، يقال البلدية أو الأمانات هي التي تقوم بتنظيم أمور الناس. ولذلك الآن تجد بعض الناس الآن، أو تجد الناس عموما، إذا أراد أحد أن يبني بيت لا بد من موافقة البلدية أو الأمان، لأن هناك مواصفات، هناك شروط، هناك أشياء وضعت للمصلحة، لمصلحة صاحب البناية، ولمصلحة أيضا الناس، ولمصلحة الناس في مثلا مثل هذه القضايا. ولو أن كل إنسان ترك يبني ما شاء لتسلط الناس بعضهم على بعض، ولا أخذ الناس يعني حقوق الآخرين. ولأجل هذا لا بد من إذن الإمام، بشرط أيضا أمن الضرر، أن لا يكون هناك ضرر على الناس. نعم. قال: وفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك حرام بلا إذن مستحق. نعم، وفعل ذلك يعني ما سبق، في ملك جار ودرب مشترك حرام بلا إذن مستحق، يعني لا يجوز الإقدام عليه إلا بإذن يستحقه، إلا بإذن يستحقه، لأن هذا فيه إضرار بالآخرين، بالجيران، بالمارة، والشريعة منعت ذلك، الشريعة منعت ذلك. نعم. قال: وكذا وضع خشب إلا ألا يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر فيجبر. نعم، وكذا وضع خشب يعني على جدار الجار إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر فيجبر. وضع الخشب على جدار الجار على ثلاثة أقسام: قسم يحرم، وقسم يباح، وقسم يكره. الذي يحرم إذا كان وضع الخشب يتسبب في إسقاط جدار الجار فإن هذا يحرم. لماذا؟ لأن فيه ضرر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ضرر ولا ضرار. الأمر الثاني أن يضع الخشب من دون إذن الجار، أن يضع الخشب من دون إذن الجار، ومما يتضرر به الجار ولكن لا يصل إلى حد التلف، فهذا مما كرهه أهل العلم، قالوا يكره أن يضعه من دون إذن الجار وفيه ضرر على الجار لكن لا يصل إلى حد التلف. والثالث وضع الخشب على جدار الجار ولا ضرر فيه، وضع الخشب ولا ضرر فيه، فهذا على الإباحة. دليل على ذلك حديث أبي هريرة في الصحيح قال: لا يمنع جار أن يضع لا يمنع جار جاره أن يضع خشبته على جدار، ثم قال: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافك. لأن أبا هريرة حينما ذكر هذا طأطأ بعض الحاضرين رأسه، يعني كارها لهذا الأمر، لأن طبيعة الإنسان ما يحب أن أحد يستعمل ملكه، فلما يأتي الجار ويضع الخشب على جدار الجار يمتعض الجيران، يمتعض الجار ويقول بأن هذا التصرف في ملكه مثلا في حقه. ولذلك قال أبو هريرة: والله لأرمين بها بين أكتاف، يعني إعلان الحق وأن هذه سنة. ولذلك قال: لا يمنع جار جاره أن يضع خشبته على جدار. فقيدها العلماء بعدم الضرر إذا لم يكن يترتب عليها ضرر ولا مفسد ولا تلف، فهذا مما ينبغي للجار أن يأذن فيه لجاره وأن لا يمنعه من ذلك. من بعض الجيران قد يحتاج أن يضع خشبة، فما دام أنه لا يترتب عليها تلف ولا ضرر فيأذن له بذلك. وهل يشترط ابتداء أن يستأذنه؟ لا، نص الحديث ظاهر الحديث على أنه لا يستأذن. نعم. قال: ومسجد كدار. نعم، يعني أحكام المسجد تأخذ أحكام الدار فيما سبق، أحكام المسجد تأخذ أحكام الدار فيما سبق. نعم. قال: وإن طلب شريك في حائط أو سقف انهدم شريكه للبناء معه أجبر كنقض خوف سقوط، وإن بناه بنية الرجوع رجع. نعم، قال: وإن طلب شريك في حائط أو سقف انهدم شريكه للبناء معه أجبر كنقض خوف سقوط، وإن بناه بنية الرجوع رجع. يعني إذا قام الجار مثلا المشارك لجاره في حائط، وهذا أغلب الناس الآن أن الجيران يشتركون في حائط، في الحائط الذي بين الجيران، فإذا أو مثلا سقف، مثلا الجيران بيوتهم على بعض مثل ما يحصل قديما، يكون التصاق في سقف الجار سقف، يعني الجيران ملتصقة مع بعض. قال: إن طلب شريك في حائط أو سقف انهدم، يعني سقط الجدار، انهدم الجدار أو تشقق السقف مثلا أو سقط جزء منه أو انهدم، طلب من شريكه للبناء معه، يجبر الشريك على ذلك، يجبر أن يشاركه في البناء. فإذا قال مثلا قيمة البناء هذا الجدار 10,000، فيتقاسم هو وإياه. لماذا؟ لأن المصلحة بينهما مشتركة، فهو يشاركه في الغرم كما أنه يشاركه في الغن، فهو هناك مصلحة من وراء الجدار بينه وبين جاره، فإذا تضرر فإنه يشاركه في ذلك، وإن امتنع أجبر على ذلك، فإذا قام أحد الجيران مثلا ببناء الجار دون أن يخبر جار، بناء جدار مائل أو سقف تشقق مثلا أو انهدم جزء منه، فقام الجار فبنى الجدار ثم بنى السقف بينه وبين جاره مثلا، بينه وبين جاره، فهذا يحصل الآن، يسمونها بنايات دوبلوكس، ها تعرفون الدوبلوكس؟ هذه فلل سقفها واحد لكن تقسم، فيسكن يعني جار هنا وجار هنا والسقف واحد، فقام فبنى السقف أو بنى الجدار ثم جاء فطالب جاره، طالب الشريك أو الجار، قال له: ادفع لي نصف القيمة. فقال: ما أخبرتني. قال: لا، أنا بنيت بنية الرجوع، فإنه يرجع عليه بنصف القيمة. أما إذا لم يكن قد نوى ثم طرى عليه بعد الانتهاء فإنه لا يرجع، على القاعدة التي دائما نذكرها، فإذا نوى الرجوع له ذلك. أما إذا لم ينوي الرجوع وإنما طرى عليه بعد ذلك فإن ليس له الحق في الرجوع. نعم. قال: وكذا نهر ونحوه. نعم، وكذا نهر ونحوه، يعني أحكام الجوار في النهر مثلا، أو مثلا الآبار أو القناة المائية مثلا المشتركة بين اثنين، فهنا الأحكام تجري على هؤلاء المشتركين كما تجري في أحكام الجوار في البيوت وفي غيرها سواء بسواء. نعم. قال: فصل: ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه. نعم، هذا الفصل في أحكام الحجر، هذا الفصل في أحكام الحجر. والحجر لغة المنع والتضييق، المنع والتضييق. يقول جل وعلا: ويقولون حجرا محجورا، يعني محرما، حجرا ممنوعا يعني ومحرم. وسمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من الأمور الضارة، سمي العقل حجر، يقال فلان ذو حجر وذو نهى، فسمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه. والحجر في الاصطلاح منع التصرف في المال بالنسبة للمحجور عليه، وهو يختلف باختلاف أنواع الحجر. فالحجر على قسمين: حجر لحظ الغير، وحظ لحجر النفس. حجر لحظ الغير وحجر لحظ النفس. الحجر لحظ النفس هو الحجر على المجنون وعلى الصغير وعلى السفيه الذي لا يحسن التصرف في المال ولو كان كبيرا. إذن الحجر لحظ النفس على ثلاثة أقسام: حجر على المجنون، وحجر على الصبي، وحجر على غير الرشيد في المال وهو السفيه، وذلك لحظ أنفسهم. أما الحجر لحق الغير أو لحظ الغير فهو الحجر على المفلس. المفلس من هو المفلس؟ المفلس من كان دينه أكثر من ماله، هذا هو المفلس، من كان دينه أكثر من ماله، فإنه يحجر عليه بعدم التصرف في ماله. وهذا قول جماهير أهل العلم، خالف في ذلك الحنفية وقالوا بأن الحجر تقييد لحرية الحر، الشريعة تمنع من ذلك. الصواب ما عليه جماهير أهل العلم بأن يحجر على المفلس، يحجر على المفلس. وهذا يدل على عظم الشريعة وعلى أنها جاءت بالمصالح. فإذا كان إنسان يأخذ أموال الناس ثم يبعثرها أو يضيعها ولديه مال يصلح أن يعطى لهؤلاء الغرماء، فإنه يحجر عليه ويمنع من التصرف في ماله لحظ الآخرين، لحظ الآخرين. ولو لم يحجر عليه لانقطع الخير بين الناس، فإن كل إنسان سيمتنع عن القرض، وسيمتنع عن البيع بالدين مثلا، وسيمتنع عن أشياء كثيرة، وهذا يضيق على مصالح الناس ويضيق على احتياجات الناس وضروريات الناس. ولذلك الحجر تأديب، وأيضا إعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم، إعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم. قال: ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه. من ماله لا يفي بما عليه حالا، يعني رجل الآن مطلوب وهذا الدين حال عليه، يعني الآن مطلوب في شهر محرم ودخل شهر صفر وما سدد الديون، خمسة أشخاص أو ثلاث أشخاص أو مثلا أكثر من شخص يطلبه وعنده مال، هذا المال لا يفي بسداد هذه الديون فيجب أن يحجر عليه. يعني رجل الآن يطلبه شخص 2000، وآخر يطلبه 3000، وآخر يطلبه 4000 أو 5000، وما عنده إلا 1000 درهم، وقد حل عليه الدين، والناس لا يقولون لا بد من أن يدفع، فإن لولي الأمر أن يحجر عليه لمصلحة الآخرين، لحظ الآخرين، ولا يجعله يتصرف. ولذلك يحجر عليه ويحجر على كل ما يريده من أموال حتى يعطي أصحاب الحقوق حقوقهم. قال: ومن ماله لا يفي بما عليه حالا، هذا القيد مهم، فإذا كان الدين غير حال فهل يحجر عليه؟ لا يجوز أن يحجر عليه. يعني الدين الآن يسدد في رمضان، فقال: لا الآن تسدد، هل يحجر عليه؟ ما يحجر عليه. وأيضا من لم يكن عنده القدرة كما سيأتي على السداد وهو مفلس بمعنى ليس عنده شيء، فإن هذا أيضا لا يحجر عليه، لأن الله تعالى قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على إنظار المعسر. فعندنا الآن عندنا أكثر من شخص، شخص معسر بمعنى لا يجد شيء، عليه ديون 10000، 50000، 100000، ما عنده ولا درهم، هل هذا يحجر عليه؟ الجواب لا، الجواب لا. لأن الحجر عليه جمع علي جمع مصيبتين عليه. والله جل وعلا يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة، وهنا للوجوب على الصحيح من أقوال أهل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أنظر معسرا يسر الله عليه يوم القيامة، أو كما ورد. الشخص الثاني رجل عليه حقوق كثيرة وعنده مال، وعنده مال يغطي هذه الديون الكثيرة، يطلب مطلوب 50,000 ويملك 100,000، هل يحجر عليه؟ ها؟ لا، وهي حالة يحجر عليه. طيب وبعدين؟ نقول ما يحجر عليه، وأنه يجب عليه السداد. يقال إن إذا حجرنا عليه أوقفنا كل تصرفات، فما دام أن المال زائد عن الدين، ولذلك نحن قلنا في المفلس من هو؟ من كان دينه أكثر من ماله، فهنا يجبر على السداد، يقال سدد الذي عليك. الشخص الثالث رجل عنده مال وعليه ديون، لكن هذا المال أكثر، لكن هذا المال أقل من الديون التي عليه، مثل المثال الذي ضربته لكم، فهذا يجبر، هذا يحجر عليه ويقال لا تتصرف حتى تسدد جميع ما عليك. قال بطلب بعض غرمائه، فإذا طلب بعض الغرماء وجب الحجر عليه لحق الجميع، يعني لا يلزم بأن يطالب جميع الغرماء. هناك 5 أشخاص يطلبونه، لو قام واحد فقط وطالب فإنه يحجر عليه، ولا يلزم أن يرفع الجميع الشكوى عليه. نعم. قال وسن إظهاره. نعم، وسن إظهاره يعني إظهار المفلس المحجور عليه، يسن إظهاره، وذلك للنص لقول النبي عليه الصلاة والسلام يحل عرضه وعقوبته. قال عرضه شكواه يعني يشتكى عليه، وعقوبة الحبس يعني هو الحجر. ولذلك يسن إظهاره، من السنة أن يقال فلان محجور عليه. والآن يصنعون بعض الأحيان في الإعلام الجهات الرسمية يقولون فلان إيش محجور عليه، لا يتعامل معه. بعض أصحاب الأموال مثل أصحاب الشركات يقعون في ديون كثيرة، ثم تنزل المحكمة أو النيابة أو الجهة الرسمية إعلان بأن فلان محجور عليه، وهذا من السنة، هذا من السنة. لماذا؟ حتى لا يتعامل معه من يجهل حاله فيقع في هذا الفخ فتذهب الأموال، ولذلك يقال فلان محجور عليه ما أحد يتعامل معه، وهذا من السنة. ولذلك تطالب الجهات ذات الاختصاص بمثل هذا، خاصة إذا حجر على أموال، قال أمواله محجور عليه، الأموال الثابتة والسيولة التي في البنك مثلا كلها محجور عليه حتى يسدد ما عليه، يسدد ما عليه. هذا من السنة حتى يحذر الناس، وهذا ليس من الغيبة، هذا مما يستثنى من أنواع الغيبة، ومما يستثنى من حرمة التشهير لما فيه المصلحة المتعدية للناس، فيه مصلحة متعدية للناس، لأن كثير من الناس يقع ضحية فيأتي مثلا يتعامل معه وهو محجور عليه، جميع أمواله مجمدة لأن هناك غرماء يطالبونه، فلما يدخل يخسر، كما سيأتي للجاهل الذي يتعامل مع المحجور عليه إذا جهل حال المحجور عليه. نعم. قال ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه بل في ذمته فيطالب بعد فك حجر. نعم، هذه بعض الأحكام المتعلقة بالحجر. ذكر هنا الحكم الأول، قال ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر، يعني رجل الآن حجر عليه فذهب بعد الحجر فباع سيارته، هل ينفذ هذا البيع؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن أمواله كلها مجمدة محجور عليه، وهو ممنوع من التصرف، ولذلك هذه السيارة لا ينفذ بيع، ولا ينفذ بيع البيت مثلا أو أي شيء بيده لا ينفذ، ولذلك هو ليس حرا في التصرف في ماله فهو محجور عليه. قال بعد الحجر، بعد الحجر، فإذا تصرف قبل الحجر فإنه ينفذ ويصح. رجل الآن يطالبه غرماء 5-6 يطالبون، ورفعوا الشكوى للمحكمة، المحكمة قالت يأتي يوم الاثنين القادم، هو يوم السبت باع سيارته ولم يصدر الحكم بالحجر على أمواله، ما حكم بيع السيارة؟ صحيح. لماذا؟ لأنه كان قبل الحجر. قال ولا إقراره عليه، ولا إقراره عليه، بل في ذمته فيطالب بعد فك حجر. كيف ولا إقرار ولا إقراره عليه؟ يعني لما جاءوا وقالوا هذه الأموال التي عندك الأعيان والنقود، فقال هذه أنا والله خياط أو مثلا صباغ أو مثلا نجار، قال هذه ليست لي، الثياب هذه ما هي لي أنا، هذه لأناس، فلا يصدق في هذا، عفوا لا يقبل في هذا، لا يقبل على إقراره، يقول هذه الأموال ليست لي مثلا، وإنما يحجر عليها أيضا ويطالب بعد فك الحجر. لماذا؟ لأنه أقر على نفسه. فالآن يقال هذه الكتب، هذه الثياب، هذه النقود التي بيدك، لو ادعى مثلا قال هذا المبلغ هذا لزوجتي أو هذه الكتب ليست لي أنا استعرتها، وليس هناك علامة تدل على الإعارة، وليس هناك دلالة على علامة على أن هذا المال للزوجة أو مال مثلا لولده مثلا، فإن يحجر عليه وتدخل ضمن الحجر ويمنع من التصرف فيها. ثم إذا فك الحجر عنه يطالب بهذه الأموال ويقال له أرجع هذه الثياب لأصحابه، أرجع هذه الكتب لأصحابه. لماذا؟ لأنه أقر. فعندنا الآن جهة منفكة عن هذا وهي الإقرار، مع أنه في حالة إقراره أثناء الحجر لم يقبل قوله في ادعائه بأن هذا المال لغيره، لكن بعد فك الحجر يقال أرجع الأشياء إلى أصحابها، لأن ذمته شغلت بهذا الإقرار. نعم. قال ومن سلمه عين مال جاهل الحجر أخذها إن كانت بحالها، وعوضها كله باق ولم يتعلق بها حق للغير. نعم، هذا الحكم الثاني من أحكام الحجر، وهو أن من سلمه عين مال جاهل الحجر على هذا الرجل، يعني رجل الآن جاء إلى هذا المحجور عليه وما يدري أنه محجور عليه، ثم أعطاه 50,000، قال 50,000 هذه أدخل أنا وإياك فيها شراكة، أدخل أنا وإياك فيها شراكة، ثم تبين له بأنه محجور عليه، له أن يأخذها بحالها، يأخذ 50,000 منه، وأما إذا تصرف فيها فإنه يأخذ عوضها، عوضها ما دام أنه لم يتعلق بها حق للغير، ما دام أنه لم يتعلق بها حق للغير. هذا الحكم الثاني لمن جهل، لمن تعامل مع محجور عليه جاهلا، لمن تعامل مع محجور عليه جاهلا. أما إذا تعلق بها حق الغير فإن ليس له المطالبة بهذا إلا بعد فك الحجر، حينما يكون أسوة الغرماء، يعني أعطاه مثلا سيارة فرهنها، السيارة رهنها صارت متعلقة بحق الغير، الآن ما يستطيع فك الرهن، لا يستطيع فك الرهن لأنه دخل عليه وهو جاهل، ولذلك لا يستطيع المطالبة بها إلا بعد فك الحجر عليه. نعم. قال ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه. نعم، ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه، المحجور عليه ينظر، فإن أتى بالمال وسدد الديون فك الحجر عنه، وإن لم يفعل قام الحاكم السلطان، لأن مثل هذه القضايا لا يتصرف فيها إلا الحاكم لكون القوة في جانبه، فيبيع جميع هذا المال ويقسمه على الغرماء، يقسمه على الغرماء، يحجر على ماله، على البيوت، على السيارات، على الشركات، على المؤسسات، على جميع ما له قيمة، يحجر عليه ثم بعد ذلك يبيع هذا المال فيقسمه على الغرماء، هناك 10 يطالبونه، يعطي كل ذي حق حقه، فإذا زاد شيء فيكون لمن؟ للمحجور عليه خلاص، لأنه فك الحجر وهذا حقه فيرجع إليه. نعم. قال: ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه أو هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه وكذا ملازمته. نعم، ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه، ذكرت لكم هذه الصورة، رجل مفلس ما عنده شيء، ما عنده درهم ولا درهم، ولا يستطيع أن يوفي هذا الدين، أو كان الدين مؤجل طالبوه في محرم والدين في رمضان، يعني أجله إلى رمضان يطالب به في رمضان، فإن هذا لا يجوز مطالبته، لقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. ولا يجوز حبسه أيضا، يعني لا يجوز للسلطان ولا للحاكم أن يحبسه. لماذا؟ لأن في حبس هذا العاجز جمع له على جمع لمصيبتين عليه، والشريعة تمنع من ذلك، وحبسه فيه مفسدة أيضا ليس عليه فقط بل الغرماء، لأنه في إطلاقه قد يذهب فيكتسب، وعلى ولي الأمر أن يأمره بالاكتساب وبالعمل حتى يوفر المال الذي يسدد به غرماءه. وكذلك ملازمته، لا يجوز ملازمته. كيف ملازمته؟ كيف ملازمة الغريب؟ منعه من السفر مثلا، ومنعه من التصرف مثلا بأي شيء، هذه الملازمة، أو مطاردته ملاحقته مثلا. ولذلك مثل هذا الجنس يؤذن له بالسفر، أما الذي سبق فإنه يمنع حتى من السفر ما دام أن الدين قد حل عليه وهو مفلس في مثل هذه الصورة، فيمنع من السفر حتى يسدد الغرماء. نعم. قال: ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة برهن محرز أو كفيل مليء. ولا يحل مؤجل بفلس، يعني الآن رجل أعلن إفلاسه، قالوا فلان مفلس، لأن الدين الذي عليه أكبر وأكثر من المال الذي عنده. طيب، الذي يطالبه بعد سنة، هل يكون هذا الدين المؤجل يحل بمجرد الإفلاس؟ الجواب لا، الجواب لا. ولذلك من كان دينه مؤجلا فإنه لا يحل له بمجرد إفلاس هذا المحجور عليه، وإنما يبقى على أجله، على أجله. واضح الصورة؟ طيب. قال: ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة برهن محرز أو كفيل مليء. كذلك إذا مات المحجور عليه أو المفلس، إذا مات المفلس فإن من كان يطالبه بدين مؤجل فإنه لا يحل بمثل هذه الصورة، لا يكون قد حل، وإنما يقال بأن تنتظر حتى يحين الأجل. إن وثق الورثة برهن محرز أو محرز أو كفيل مليء، إن كان هناك توثيق من الورثة برهن أو بكفيل مليء فنعم، وأما إذا رفض الورثة فإنه يحل له ذلك. كيف صورة هذه؟ رجل الآن مفلس، ورجل يطلبه مالا إلى رمضان، فلما علم بموته جاء وقال: يا جماعة الخير، أنا أطلب والدكم 10,000، أعطوني إياه. فقال: وين نعطيك إياه الآن؟ ما حال، نحن في محرم أو في سفر، نعطيك إياه في رمضان. قال: لا، تذهب التركة، تقاسمون التركة فيما بينكم ويذهب نصيبي. فإن أتوا برهن قالوا: أبدا، هذه السيارة ما نبيعها، سجلناها رهن، هذا البيت ما نبيعه، هذا الدابة ما نبيعه، هذه رهن، وذلك لضمان دينك حتى يحين الأجل، أو هذا كفيل، وقد مضى معنا صور الكفالة، قال: هذا كفيل يكفل المبلغ، وجاء الكفيل وكفل، هنا لا يكون الدين حالا. أما إذا رفضوا الكفالة أو الرهن فإن الدين يكون حالا، ويكون هذا إذا كانت هناك خصومة يكون أسوة الغرماء، يعطى نصيبه كما يعطى باقي الغرماء. نعم. قال: وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. نعم، وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه، رجع على الغرماء بقسطه. الآن رجل مفلس وهناك 5 غرماء يطالبونه، أو نقول هناك شخصان يطلبان هذا الشخص مثلا وما استطاع السداد، فقام الحاكم وباع أمواله، باع أمواله، باع شيء يملكه، باع سيارته مثلا، ثم سدد الغرماء، عطى هذا وعطى هذا. ثم بعد فترة ظهر غريم ثالث، قال: أنا والله ما دريت، كنت مسافر، أنا ما أشوف الوسائل الإعلام، أنا ما علمت بأن الدولة قد قسمت أمواله، وأنا أطلبه. فإنه يرجع على الغرماء بقسطه، يرجع على الغرماء بقسطه، يعني النسبة الأولى ما تنقض، وإنما هو يرجع على الغرماء بقسطه. نضرب مثال حتى تتضح الصورة. رجل الآن مدين لشخصين، مدين لواحد 2000 درهم وللثاني 3000 درهم، المجموع كم؟ 5000. مال المفلس هذا 1000 درهم، ما عنده إلا 1000 درهم، لا عنده سيارة ولا عنده بيت ساكن بأجار ولا عنده إلا 1000 درهم. فالآن أراد أن يوزع هذا 1000 على الغرماء، لا بد من وضع نسبة لهؤلاء الغرماء. طيب، 1000 هذه توزع بالنسبة للـ5000، نسبة 1000 إلى 5000 كم؟ 5. نسبة 1000 إلى 5000 5. يعطى صاحب 2000 كم؟ 400 درهم، وصاحب 3000 600. كم المجموع؟ أخذوا حقهم، يعني أخذوا حقهم، صاحب 2000 درهم أخذ 400 درهم، وصاحب 3000 أخذ 600، هذه 1000 درهم، وكل مشى في طريق. طيب، ظهر رجل قال: لا، أنا أطلب 5000، وجاب المواثيق وجاب الكتابات بأن يطلب 5000 درهم. الآن بالنسبة للنسبة، الآن الذي عليه كم؟ 10000، وعنده درهم، عنده 1000 درهم، كم تكون النسبة؟ 10، تكون 10، يعني المجموع الآن كله صار 10000 الذي عليه. الآن يعود على من؟ على الغرماء الذين أخذوا، هذا 400 وهذا 600، يعود على صاحب 400 بكم؟ 200، يعني يأخذ منه 200، وصاحب 600 النصف يأخذ 300، وهو كم يأخذ؟ كم؟ 500، يعني هو يأخذ كم؟ 1000، يأخذ نصف 10، يعني بالنسبة إلى 1000 يأخذ النصف، 500 يأخذ، أخذ 2000 منها، 200 من هذا و300 من هذا، صار هذه أسوة الغرماء، يعني عاد على النسبة التي أخذوها. نعم، كيف؟ لا لا، خلاص، ما دام رضوا بهذا ما يطالب، لا لا ما يطالب بعد ذلك. نعم. قال: فصل: ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم. نعم، هذا الآن النوع الثاني من أنواع الحجر، وهو الحجر لحظ النفس، الحجر لحظ النفس. ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم، لحظهم يعني لحظ أنفسهم. وهذا لا شك أنه من كمال الشريعة، حيث إن هذه الأجناس الثلاثة لا يستطيعون التصرف في المال، والشريعة أمرت بحفظ الأموال، فاحتاجوا إلى من يقوم على رعايتهم وعلى صيانة أموالهم. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: إني أنزلت نفسي من بيت المال منزلة ولي اليتيم، لأن ولي اليتيم يتصرف بالأحظ لهذا اليتيم، فيتصرف له بالأحظ والأصلح. نعم. قال: ومن دفع إليهم ماله بعقد أو لا رجع بما بقي لا ما تلف، ويضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم. نعم، ومن دفع إليهم ماله بعقد أو لا رجع بما بقي لا ما تلف، ويضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم. بالنسبة لهؤلاء الثلاثة الصغير والمجنون والسفيه، هؤلاء يضمنون الجنايات وجميع المتلفات، جميع المتلفات يضمنونها، ولو لم يؤثموا. بالنسبة للصبي والمجنون لا يؤثم بمسألة الإتلاف لأنه غير مدرك، بخلاف السفيه سفها ماليا فإنه يؤثم ويضمن، لكن المجنون والصغير يضمن ولا يؤثم. ومن دفع إليهم ماله بعقد أو لا رجع بما بقي لا ما تلف، يعني من هذه الأموال، فإذا قام عليهم مثلا فإنه يرجع لهم بالباقي، أما المتلف فإنه لا يرجع به عليه، لا يرجع به عليه. نعم. قال: ومن بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم وأعطي ماله لا قبل ذلك بحال. ومن بلغ رشيدا أو مجنونا، يعني بلغ الصبي والسفيه رشدا أو مجنونا مثلا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه. فالصبي الصغير إذا بلغ راشدا لا بد من هذا القيد، لأن أحيانا الأولاد يبلغون ولكن لا يكونون يحسنون التصرف في الأموال. بعض الناس الآن عمره 30 أو 40 سنة هو سفيه مال ما يعرف التصرف، بعضهم 70 سنة 80 سنة يكون عنده سفه، ولذلك لا بد من هذا القيد. من بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد فإن الحجر ينفك عنهم بلا حكم، يعني لا يحتاج إلى قاضي يحكم لهم بذلك، وأعطي ماله يقال خذ مالك لا قبل ذلك بحال، يعني لا يجوز أن يعطى المال قبل العقل بالنسبة للمجنون والرشد بالنسبة للصغير وللسفيه سفها ماليا. نعم. قال: وبلوغ ذكر بإمناء أو بتمام 15 سنة أو بنبات شعر خشن حول قبله وأنثى بذلك وبحيض وحملها دليل إمناء. وبلوغ ذكر، هذا الآن ذكر بعض علامات البلوغ وهي المتفق عليها أو بعضها متفق عليه. وبلوغ ذكر بإمناء يعني إخراج المني سواء باحتلام أو بجماع، أو بتمام 15 سنة، وهذا قول كثير من أهل العلم، وذلك لحديث ابن عمر قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم أحد ولم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، فقالوا بأن هذه علامة البلوغ. قال: أو بنبات شعر خشن حول قبله، يخرج الشعر الزغب هذا الخفيف، هذا لا ليس علامة على البلوغ، وإنما الشعر الخشن الذي يزال. قال: وأنثى بذلك يعني بالإمناء و15 سنة وبنبات الشعر الخشن وبحيض، يعني تزيد وصفا آخر وهو الحيض، لأن المرأة إذا حاضت وجبت عليها العبادات. قال: وحملها دليل إمناء، الحمل دليل على أنها قد أمنت، فالحمل دليل على بلوغها. نعم. قال: ولا يدفع إليه ماله حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده ومحله قبل بلوغ. نعم. ولا يدفع إليه ماله، يعني الصغير لا يدفع، الصغير والسفيه والمجنون بعد أن يعقل، بعد أن يعقل لا يدفع حتى يختبر بما يليق به ويؤنس رشده، لقول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فادفعوا إليهم أموالهم فإن آنستم منهم رشدا. وهذا يختلف باختلاف الحال، فأبناء التجار يعطى المال ويقال له بع واشتري، فإن غبن غبنا يسيرا فهذا لا يؤثر، وأما إذا غبن غبنا كبيرا فإنه يؤثر ويعتبر سفيه ما زال سفيها. وأبناء أصحاب المناصب مثلا يعطى مال ويقال تصرف به، فإن تصرف فيه تصرفا مبذرا إياه فإن هذا يعتبر ما زال صغيرا يحجر عليه، وأما إذا تصرف برشد وبما ينفع من شراء مثلا ثوب جديد أو نعل جديدة أو طعام مثلا حتى ولو أكثر من ذلك، فإن هذا يعتبر رشد، لأن التصرف فيما ينفع من لباس أو طعام أو شراب ولو بالغ فيه الإنسان فإن هذا يعتبر رشدا ولا يعتبر سفة. أما إذا تصرف فيه مثلا تصرفا سفيها مثل ما ذكر الفقهاء يقولون يذهب فيشتري النفط ويحرقه ليتفرج عليه، قديما يقول يروح يشتري النفط ويولع فيه حتى إيش يتفرج عليه، مثل ما يصنع الآن بعض الشباب من السيارات، استعمال السيارات تعطيه مثلا مبلغ 5000 يصرفها على أشياء يعني هي حقيقة سفة في السيارة، مثلا يغير الجنوط أو يجيب زركشة ويضيع الفلوس هذه على أشياء لا قيمة لها، يضع ألوان وأشكال أو عبارات أو قلب حب مثلا، ها يشتري قلب حب يحط على السيارة مبلغ كبير، هذا سفه، هذا سفه، هذا حقه الحجر، ما يعطى درهم واحد مثل هذا. وللأسف الشديد الآن كثير من الآباء ما ينتبهون لمثل هذا، حصل ولده عمره ولد عمره 20 سنة هو سفيه، يعطي 1000 درهم يسأل وين وديتها، قال صرفتها على السيارة. السيارة فيها ضروريات وحاجيات، تغيير الزيت مثلا، العناية بالكفرات، التواير مثلا، الجير، هذا هذا هذا من مصلحة السيارة، لكن يحط علامات وصور وكذا هذا سفه، ما يعطى مثل هذا المال. إذن يختبر، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. نعم. قال: والرشد هنا إصلاح المال بأن يبيع ويشتري فلا يغبن غالبا ولا يبذل ماله في حرام وغير فائدة. نعم، ذكرنا. قال: ووليهم حال الحجر الأب. نعم، الآن بدأ بترتيب الولاية على الصغير، من هو الولي على هؤلاء؟ الأب، لأنه أكثر حرصا على مصلحة ولده، فإذا كان عند الصغير أموال فإن الذي يقوم عليه الأب، ويحجر على الصغير أن يتصرف في ماله، يحجر على الصغير، يعني لو جاء الصغير وقال أنا عندي مال ورثته من أمي مثلا، أمه ماتت وعندها أموال أو جت هدايا وأبغى أشتري وأبيع وكذا، ما يمنع، أبوه يمنعه، وإنما الأب هو الذي يتصرف في هذا المال بيعا وشراء وتجارة، لأن عمر رضي الله عنه قال: اتجروا بأموال اليتامى حتى لا يعني تأخذها الزكاة أو تستنفقها الزكاة، أو كما ورد عنه رضي الله عنه. نعم. قال: ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم. ثم وصيه، إذا أوصى والده شخصا قال أنت الولي على اليتيم بعدي، على ابني بعدي مثلا، ولو وجد شخص متبرع، يعني لو قال أنت وصي على ابني بجعل تأخذ من ماله 1000 درهم كل شهر، فإن هو المقدم على غيره ولو كان متبرعا. لو جاء شخص وقال يا جماعة أنا برعاه وأنا كذا مجاني لله، فمن الذي يقدم؟ الوصي، قدم الوصي ولو بمبلغ ولو بمال. نعم. ثم الحاكم، الحاكم ولي من لا ولي له، يعني السلطان أو من يدعى السلطان مثل القضاة أو المسؤولين في بعض الإدارات مثل الرعاية الاجتماعية أو غيرها، يسمونها الشؤون القصر مثلا، هؤلاء هم ينوبون عن السلطان. نعم. قال: ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ. نعم، ولا يتصرف لهم إلا بالأحظ، يعني لا يجوز أن يتصرف في أموالهم إلا بالأحظ، يعني بما فيه مصلحة هؤلاء المحجور عليهم لحظ أنفسهم. ولذلك يقول ربنا جل وعلا في كتابه العزيز، يقول أحسنت: وإن كان ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، لأن للولي أن يأكل من مال اليتيم مثلا أو مال الذي هو وصي عليه بالمعروف، وأما بغير المعروف يعني بمعنى الزيادة فلا يجوز. يعني رجل الآن يقول أنا والله ما أستطيع، ما عندي شغل، ويأخذ غدا، الغدا يكلف النفر الواحد 10 دراهم 15 درهم، يروح يشتري 50 درهم مع حلويات ومع كذا، نقول لا، هذا تصرف بغير المعروف، بغير المعروف، ولذلك عمر رضي الله عنه قال: إني أنزلت نفسي منزلة اليتيم في بيت المال منزلة ولي اليتيم من مال اليتيم. ويتصرف بالأحظ، بمعنى أنه يتاجر في هذا المال بما فيه مصلحة، وكل متاجرة فيها مغامرة معروفة عند الناس بأنها مخاطرة ومغامرة قد يخسر فيها الإنسان، فإن الولي مطالب بها يضمن. مثال إيش؟ الأسهم الآن عندنا، الأسهم هل هي مضمونة أم فيها مغامرة؟ مغامرة. جرب الناس الآن، أغلب الذين دخلوا في الأسهم يعرفون بأنها مغامرة. أحيانا السهم في الليل يرتفع ارتفاع يقول الإنسان غدا سأكون ملياردير، وفي الصباح يخفس به حتى يكون ممن يسأل الصدقة، يصبح يمسي الرجل غنيا ويصبح فقيرا، والسبب الأسهم. فلو جاء ولي اليتيم وقال أنا بتاجر بالأسهم فإنه لا, لا, لا, لا ينبغي له. لماذا؟ لأن هذه مغامرة وليس فيها حظ. لكن في العقار مثلا، العقار يقولون مجمع التجار على أن العقار نافع، ويقولون حتى الخبراء يقول العقار يمرض ما يموت، يعني حتى لو مثلا نزل فإنه يتعافى بعد ذلك. والمقصود بأنه لا بد أن يتصرف في الأحظ لهذا اليتيم. نعم. قال: ويقبل قوله بعد فك حجر في منفعة وضرورة وتلف لا في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع. نعم. قال: ويقبل قوله، يعني قول الولي، بعد فك حجر، يعني إذا بلغ الصغير وعقل المجنون ورشد السفيه. ويقبل قوله بعد فك حجر على هؤلاء الثلاثة في منفعة، يقولون لك حنا عطيناك 100,000، وين هذه 50,000 جايب لنا؟ وين 50 الباقية؟ فيقول: والله أنا صرفتها على ملابسه، على كتب الدراسية، صرفتها على علاجه مثلا، هذه منفعة. أو ضرورة مثلا، ضرورة كالعلاج. وتلف مثلا، قالوا أنت الآن ولي عليه أموال وسيارات وبيوت وكذا، وين السيارة؟ قال: السيارة أتتها آفة سماوية، نزلت أمطار ونزل برد كسر السيارة وبعناها خردة قيمتها 100,000، بعناها 10,000. هذا يقبل قوله. قال: لا في دفع مال بعد رشد إلا من متبرع، يعني لا يقبل قول الولي غير المتبرع. من هو غير المتبرع؟ الولي بجعل، بمبلغ، براتب، هذا لا يقبل في أنه دفع المال بعد الرشد إلا ببرهان. يعني جاء الآن شخص، الآن قيل له أنت ولي، المحكمة قالت أنت يا فلان، أو شؤون القصر قالت أنت يا فلان ولي على هذا اليتيم. فلما بلغ اليتيم ورشد السفيه وعقل المجنون، جاءوا قالوا له وين المال؟ قال: دفعته بعد ما الحمد لله الله عز وجل من عليه بالرشد والعقل وكذا. قال: دفعته لهم، يقبل قوله؟ الجواب نقول: ينظر، فإن كان متبرعا فإن قوله مقبول، يقبل قوله. وأما إذا كان بجعل فلا يقبل. لماذا؟ لأن المتبرع لا يمكن أن يخفي، لأنه تبرع من عند نفسه. أما اللي بجعل فإنه لا بد أن يأتي بشهادة، يأتي ببرهان، يأتي بأي دليل يفيد على أنه قد أعطاه هذا المال. نعم. قال: ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد. نعم. ويتعلق دين مأذون له بذمة سيد، هذه مما يتعلق بتصرفات الأرقة والعبيد. الآن رجل عبد رقيق أذن له سيده بأن يبيع ويشتري أو بأن يستدين، فإن ذمة السيد هي المشغولة بهذا المال ما دام أنه قد أذن له، ما دام أنه قد أذن له. لماذا؟ لأن العبد لا يتصرف، العبد هو مال ولا يملك المال ولا يجوز له أن يتصرف بسبب العبودية، بسبب العبودية. فإذا أذن له السيد فإنه يتحمل كل ما عقده هذا العبد لأنه قام مقامه. نعم. قال: ودين غيره وأرش جناية قن وقيم متلفاته برقبته. ودين غيره أي غير المأذون له، يعني العبد لم يأذن له سيده فقام واستدان أو ارتكب جناية أو أتلف شيء، فإن هذا متعلق برقبة العبد لا بذمة السيد، تعلق برقبة العبد لا بذمة السيد. طيب كيف يتصرف السيد؟ إما أن يسدد أو يبيع هذا العبد فيسدد الفرق مثلا، ثم يطالب بهذه العبد بعد حريته، يطالبه بعد حريته لأنها متعلقة بذمته. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد. كم بقى على ذا؟ عطنا السريع ثواني. طيب اللهم صل على، استغفر الله الذي لا إله إلا هو. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بعلمكم. يقول السائل: إذا كان الشجر والأغصان متدلية على بيت الجيران ولكن فيها ثمر يستفيد منها الجار وسمحت له بهذه الاستفادة وقبل ذلك، فهل عليه شيء؟ أحسنت على هذا السؤال، لأن هذه أحد المسائل التي نسيت أن أذكرها في الدرس، وهي أنه إذا كان غصن الجار متدليا على جاره ولم يزله واتفق على بقائه بشرط اقتسام الثمرة فلهما ذلك. يقول الجار: خلص خلي أنخل هذه مثلا تدلية، لكن التمر بيني وبينك، التمر بيني وبينك، أو هذه العنب أو هذا التين مثلا، فإن هذا جائز، هذا مما يجوز. نعم.